إذاعة بريدة تقدم. هذا واحد من الشباب يسأل يقول أسئلة المسابقة في التفسير فيها سؤال يتعلق بسورة التكاثر والثاني يتعلق بالفيل وآخر موعد الإجابة بكرة، فما هو الحل؟ هذه الإجابات موجودة في إشراقات قرآنية وممكن أن نعطيكم الجزء الذي فيها هذه السور من المكتب، فنحاول نشوف الليلة بعد العشاء إن شاء الله إذا أمكن توفيره، علما أنه سورة الفيل إن شاء الله سوف تشرح غدا العصر حسب اتفاقنا، أنه بعد العصر بكرة سيكون درس تفسير. هذا أيضا يقول بالنسبة للدرس، نحن يبقى عندنا درس تفسير يعني يفترض أن نلقيه عصر الخميس حتى ننجز توثيق جميع سور جزء عامة. فهذا الأخ يقول أنه عصر الخميس يعني صعب، الشباب بعضهم سيسافر أو كثير منهم سيسافر، فهل أنتم بحثتم وجدتم لنا بديل؟ يعني في أحد من هم بالعادة يذكرون يعني بكرة في الغالب يذكرون يعني، وعلى العموم إذا أنتم تريدون أنه خلي مثلا مساء الأربعاء، مساء الأربعاء فيه الحفل، فما أدري يعني، شوف اسألوا أنتم، اسألوا الأستاذ الدكتور الآن، اسألوه إذا كان عنده عصر الأربعاء عنده فراغ، واسألوا الشيخ عبد الله بعد المغرب إذا كان عصر الأربعاء عنده فراغ، إذا وجدت واحد منهم نسقط درس التفسير مكانه إن شاء الله تعالى. وأيضا بالمناسبة ترى زملائكم في السكن عازمينكم إن شاء الله بكرة بعد درس التفسير في المكتب عندنا كذا؟ لا بكرة، بكرة الأربعاء؟ لا بكرة الثلاثاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم عندنا آخر درس في البلوغ في كتاب الجنائز، وبإنهاء هذا الدرس نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وبانتهائنا من كتاب الجنائز نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، وبانتهائنا من كتاب الصلاة مع كتاب الطهارة نكون قد انتهينا تقريبا من ما يقارب ثلث بلوغ المرام، لأن الطهارة والصلاة تستأثر عادة بلب الأحاديث، ومما هو خليق أيضا بالشكر والثناء أن الله سبحانه وتعالى يسر لي فيما سبق أن كتاب الزكاة والصوم والحج سبق أن شرحته في عمدة الفقه أيام توقف بلوغ المرام، شرحته في المنزل للشباب وشرحا موثقا في أشرطة ومفرغ في أوراق أيضا وبطريقة مفصلة، يعني كنت أشرح وأنا أقول إذا لم يأذن الله باستكمال بلوغ المرام يكون هذا عوضا عنه، فيه سرد للأقوال والمسائل والأدلة والترجيح وغيرها. وبإذن الله تعالى نحن سنستكمل بلوغ المرام، وأعتقد أن الدأب والإصرار مهم، وخلق بنا أن نفرح بهذه المناسبة. وكما كان عمر رضي الله عنه يقول: كأنك لم تدأب من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. وأذكر أن بعض أساتذتنا في المعهد، أول ما تعينت في المعهد العلمي مدرسا، يرون اجتهادي ويقولون وهم يضحكون: بشر الزرع بفلاح جديد. يعني أنت فلاح جديد وعندك الآن حالة طفرة وفرح، ولذلك تجتهد، لكن مع الأيام والليالي تفتر همتك وتصبح مثلنا. والحمد لله أنا دائما أتوعد نفسي أنه يجب أن أكون دائما وأبدا فلاحا جديدا. على الإنسان أن يحاول ذلك. رقم هذا الدرس 203، وهذا يوم الاثنين 22 من جمادى الأولى 1427 للهجرة. عندنا مجموعة أحاديث، حوالي 7 أحاديث. الحديث الأول منها حديث أنس رضي الله عنه، ورقم 592. قال: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرأيت عينيه تدمعان. والحديث رواه البخاري. أما تخريج الحديث فقد رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ورواه ابن ماجه أيضا في الجنائز، ورواه أحمد والبيهقي والحاكم والطحاوي والطيالسي وغيرهم، بل والترمذي رواه في كتاب الشمائل. ثانيا ما يتعلق بألفاظ الحديث، فأنس رضي الله عنه يقول: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البنت على الراجح هي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وهم بعض أهل العلم فسموها رقية، ووهم وأغرب جماعة فقالوا إنها بنت بنته، والصواب أنها أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج من؟ زوج عثمان ابن عفان. في الحديث قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هموا بإدخالها في القبر، وجاء عثمان كأنه يريد أن يدخلها. لماذا؟ لأنه زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان قارف الليلة البارحة فلا يدخلها، هل فيكم أحد لم يقارف؟ فقال أبو قتادة: أنا يا رسول الله. فأمره أن ينزلها في القبر. قوله قارف، الغالب أن كلمة قارف قد تطلق على معنى ارتكب خطأ أو ذنبا، وقد تطلق على من فعل شيئا ويستحى من التصريح به. فالمقصود إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم أحد قارف، يعني جامع زوجته، جامع أهله. والسر في هذا والله أعلم، وإن اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، لكن يترجح عندي بقوة أن المعنى هنا فيه معنى إنساني. هذه البنت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجها عثمان، وهو من ضمن الحاضرين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعاتب عثمان عتابا غير مباشر، أنه قد أتى أهله البارحة، يعني زوجته الأخرى، وأم كلثوم كانت في المرض، فلذلك أمر أو عبر بهذا التعبير الذي اقتضى عزل عثمان عن أن يقوم بإدخالها في القبر من غير أن يخصه أو يشير إليه بشيء. واعتذر العلماء عن عثمان رضي الله عنه أن هذا قد يكون لسبب، مثل أن يكون طال مرضها أولا، وأيضا لم يكن يعلم أنها كانت يعني في النزع، وأنها كانت شديدة المرض، فإن الإنسان قد يظهر منه بعض العافية وبعض الصحة ثم ينتكس ويموت فجأة. فهذا جوابان. فيما يتعلق بالحديث فيه فوائد، من أهمها البكاء على الميت، جواز البكاء على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذرفت عيناه عند القبر، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا بأهله، وقد جاء في أحاديث كثيرة جدا بكاؤه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث منها وهو في البخاري كما ذكرنا. ومن الأحاديث أيضا الواردة في مسألة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث طويل في قصة إبراهيم وهو في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم أعطاه لأبي قين من أبي سيف القين من أجل أن ترضعه امرأته، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وشمه وقبله، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يموت فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فقال له بعض أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة، هذه رحمة، وفي بعض الألفاظ من لا يرحم لا يرحم، وإنما لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، هذا حديث آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت إبراهيم، لموت ابنه إبراهيم. أيضا في قصة سعد بن عبادة وهي في الصحيح، لما مات سعد بن عبادة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوقد قضى؟ قالوا نعم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن في حديث إبراهيم الذي قبله قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقوله إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع دليل صريح ونص على جواز البكاء على الميت بغير رنة ولا صوت يكظم صوته ما استطاع، وإنما وأيضا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، فلا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين. فكل هذه النصوص وغيرها كثير يدل على جواز البكاء على الميت، وأن الله تعالى لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين. ولذلك يعني نقول إن جماهير أهل العلم على جواز البكاء على الميت بغير صوت، وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه في ذلك خلاف أنه لا يراه، وما نقل عن الشافعي فهو محمول على ماذا؟ على النياحة، محمول ليس على مجرد البكاء الذي يغلب الإنسان، وإنما على ما يتعدى البكاء ليكون نوعا من النياحة. في حديث الباب أيضا مسائل، فيه من مسائل الحديث جواز البكاء كما قلنا، أو فوائد، قلنا جواز البكاء، من فوائد الحديث وهي فائدة عزيزة فيما يتعلق بما سبق أن ذكرناه، جواز قعود الذين يتبعون الميت عند إذا وضع الميت في الأرض أو بدأ إدخاله في القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان جالسا، وفي بعض الروايات كان جالسا على شفير القبر، فهذا دليل على أن الذين يتبعون الميت يجوز لهم أن يقعدوا عند القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا جالسا والبنت تدفن، يعني أثناء الدفن، أثناء ما هم يعني يضعونها في القبر ويدفنونها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا. أي نعم، من فوائد الحديث أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها غير وغير محرمها، أنه يجوز أن يدخل المرأة في قبرها غير محرمها. من فوائد الحديث الصدق وأنه محمدة، فإن عثمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يقارف صدق، ولم يخفي هذا الأمر، وهذه مزية وفضيلة لعثمان ابن عفان. الحديث الذي يليه رقم 593 حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن يضطر أحد، أو إلا أن تضطروا، لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا. والحديث رواه ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم. فأول ما يتعلق بصحيح مسلم، قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وقد سبق الحديث معنا، حديث صحيح مسلم سبق في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر رجلا من أصحابه دفن ليلا وكفن في كفن غير طائل، يعني كفن ضعيف، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر أحد إلى ذلك. هذا لفظ مسلم. أما لفظ ابن ماجه فهو كما رأيتم: لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا إلى ذلك. ولفظ ابن ماجه خرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب الأوقات التي ينهى عن الدفن فيها، وفي سنده إبراهيم ابن يزيد المكي وهو متروك. إذن لم يكن ثمة حاجة إلى أن يذكر المصنف رحمه الله هذه الزيادة، وهي بهذه المثابة، وقد انفرد بها ابن ماجه وفيها هذا الراوي المتروك. وأيضا المصنف رحمه الله مما يؤخذ عليه أنه لم يشر إلى درجة هذه الزيادة، وما كان بهذه المثابة ينبغي أن لا يساق ولا يروى إلا مقرونا ببيان ضعفه، مع أنه يغني عنه الحديث السابق، حديث جابر في صحيح مسلم. والشيء الغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث بغير موضع، منها أرواء الغليل ومواضع أخرى، وهذا سهو منه رحمه الله أو تساهل، فإن الحديث بهذا اللفظ يعني شبه الموضوع. أما حديث مسلم فبابه باب آخر. في الحديث مسألة، وهي مسألة الدفن بالليل، دفن الميت ليلا ما حكمه؟ هل يدفن الميت بالليل أو لا يدفن؟ وفي المسألة تقريبا ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يكره دفن الميت ليلا، يجوز يعني دفنه ليلا ونهارا، وهذا مذهب الجماهير منهم الأئمة الأربعة وفي المشهور عنهم وغيرهم، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدفنون الميت ليلا، وهو عمل الناس في سائر الأمصار أيضا، أنه يجوز أن يدفن الميت ليلا، يدفن مثلا بعد المغرب، يدفن بعد العشاء، مما يسمى ليلا. وحجة هؤلاء على جواز دفن ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه ليلا في أحاديث عديدة، منها مثلا حديث ذي البجادين عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند البزار وغيره، وسنده صحيح. ذي البجادين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن مسعود أنه رأى يعني نورا بالليل فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهم يدفنون ذي البجادين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتناوله من أبي بكر ويودعه في قبره ويقول: اللهم إني راض عنه فارض عنه. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يعني تفاؤلا بفضل هذا الرجل المهاجر ومزيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى دفنه بنفسه وقال عنه هذه الكلمة العظيمة، وكان ذلك الدفن بالليل. وأيضا فيه في مسألة الدفن ليلا وجوازه حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال لأصحابه: متى دفنتموه؟ قالوا: البارحة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والبارحة عند أهل اللغة تطلق على الليلة التي قبل الليلة، يعني الليلة التي خلت، أي نعم، الليلة التي قبل اليوم، فكونه دفن البارحة معناه أنه دفن بليل، ولو كان دفن نهارا لقالوا دفناه أمس أمس، ولو دفنوه اليوم قالوا اليوم، فلما قالوا البارحة دل على أنهم دفنوه بليل، وكان هذا هو المعمول، وهذا هو الدليل الثالث. أما الدفن ليلا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القول الثاني أن الدفن ليلا لا يكره، القول الأول قلنا لا يكره، القول الثاني أن الدفن ليلا يكره أنه مكروه، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحسن البصري، واحتجوا بحديث الباب، وفيها زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، رواية ثياب عند مسلم. ونقول إن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم لسببين: الأول أن الزجر هنا متوجه ليس إلى خصوص الدفن ليلا، وإنما متوجه إلى خصوص الدفن ليلا حتى ماذا؟ حتى يصلى عليه، فإذا صلى عليه ليلا ودفن زال المنع، فالنهي هنا أن يدفن ليلا يعني دون أن يصلى عليه. أيضا الجواب الثاني على الحديث حديث جابر أن نقول إن المنهي عنه هو الدفن ليلا إذا كان يعني لسبب معين، مثل أن يكونوا دفنوه ليلا يعني تحروا أن يؤخروا دفنه إلى الليل، لماذا؟ لغرض ما، مثل أن يكون كفنه ربيئا ولا يريدون أن يرى أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه السلام ذكر رجلا من أصحابه دفن ليلا وكفن في كفن غير طائل، يعني كفن غير حسن وغير مناسب، وقد لا يكون ساترا للميت، فنقول هذا ما يتوجه النهي عنه جمعا بين النصوص. القول الثالث أن ذلك حرام، وهذا مذهب ابن حزم كما صرح به في المحلى، واحتج بلفظ زجر، لأن الزجر هو ما هو الزجر؟ أشد النهي، الزجر هو أشد النهي، يعني يزجرهم يعني ينهاهم نهيا شديدا، ولكن يؤخذ على مذهب ابن حزم هنا أنه أخذ لفظ الزجر بحرفه ولم يأخذ اللفظ الآخر وهو قوله أن يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، ولو جمع بينهما لم يتوفر له هذا الاستدلال. الحديث في طبعا جواز الدفن ليلا من غير كراهة، وفيه أيضا مشروعية العناية بالكفن وأن يكون الكفن حسنا. الحديث رقم 594 حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر قال حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. ما يتعلق بتخريجه أولا فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم في كتاب الجنائز باب الطعام يصنع لأهل الميت، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد وعبد الرزاق. ما يتعلق بألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه نعي جعفر، النعي ما هو؟ هو الأخبار بوفاة الإنسان، وقد سبقا بيناه وبينا أن هذا الحديث وغيره دليل على جواز النعي إذا كان لمجرد الأخبار. وقوله قد أتاهم ما يشغلهم يعني ما يلهيهم، فالمصيبة التي نزلت بهم تلهيهم عن ماذا؟ عن الاشتغال بأمر دنياهم من صناعة الطعام وغيره. في الحديث فوائد، منها صنع الطعام لأهل الميت وأن ذلك مشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعه جيرانهم أو قرابتهم أو معارفهم، فهذا مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. ومن فوائد الحديث تحمل مؤنة الميت أيضا، وأنه ينبغي أن يشترك الناس فيها، يعني ما يتعلق بتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه إلى سوى ذلك. وقد جرت عادة العرب أنهم كانوا يتعاونون، والبارحة كنا نشرح قوله تعالى ويمنعون الماعون. فابن العربي رحمه الله يقول في أحكام القرآن، يقول إن الحديث أصل في المشاركات عند الحاجة، وقد كان للعرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب، يعني أن العرب كانوا اعتادوا على مثل هذه المروءات والأخلاق فيما بينهم من زمن الجاهلية وفي زمن الإسلام في التعاون فيما يتعلق بوجود مصيبة أو نازلة أو غير ذلك. طيب، أما المنهي عنه، هنا في بعض كثير من الفقهاء يصرحون بالنهي عن وجود عن الطعام. المنهي عنه هو أن يصنع أهل الميت طعاما للناس، وأيضا هذا المنهي عنه في أن يصنع أهل الميت طعاما للناس لا يقصد به الإخلال بالمروءة، المروءة والكرم مطلوبة بكل حال، لكن جرت عادة العرب أنهم كانوا إذا مات الميت منهم يأتون بالنوق والإبل فينحرونها على قبره ثم يرمونها ويتركونها، وكانوا يعتقدون في ذلك اعتقادات. بعضهم يعتقدون أن هذا نوع من الكرم، وترك الناس يأكلون من هذا اللحم أو يتركونه، وهو إنسان كريم ولذلك ينحرون عند قبره. وبعضهم كانوا يعتقدون أيضا أن الميت إذا نشر عند قبره، إذا نشر بعيره أو جزوره عند قبره، إذا بعث يوم القيامة يحشر ماذا؟ راكب البعير جاهز عند القبر، ولذلك ينحرون البعير عند قبره. أما إذا لم ينحر البعير يقولون سوف يمشي راجلا للمحشر، فهذا اعتقاد باطل. أما كون الناس يعملون الوليمة، هؤلاء قوم مات عندهم ميت وجاءهم ناس، جاءوا بعد العشاء وشربوا القهوة وخرجوا ناس ودخل آخرون، وقد يكون هؤلاء الناس كثرة وبعضهم جاءوا من أماكن بعيدة وبعضهم مسافرون، فليس من الأخلاق ولا من المروءة أن يتركوا. إذا جرت العادة أنه لو كانوا عندك في مثل هذا الوقت في أي وقت قدمت لهم طعاما فتقدم لهم الآن طعاما، والسنة لا يمكن أن تأتي بنقيض المروءة والخلق والكرم والأريحية التي جرت عليها عادة الناس. وأيضا يدخل في هذا الباب أن بعض الناس يعتقدون بعدم استقبال المعزين، وهذا أيضا غريب، لأنه لا يأتي الشارع بالأمر للإنسان أنه إذا واحد طرق عليك الباب أن لا تفتح له، إلا أن يكون هذا أمر لك، يعني مزاج عندك هذا أمر يخصك، لكن الكرم والأريحية أن تفتح وترحب بالقادمين وتدخلهم منزلك وتقدم لهم القهوة والشاهي، وهذا في كل وقت يكون في الجنازة وغيرها، وكان معروفا عند العرب. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر ذهب إلى أهله ودخل عليهم، وإذا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب غيره من القرابة، وذهب في اليوم الثالث أيضا وقال لا تبكين على هالك بعد اليوم. فهذا مما جرت به عادة الناس، ولذلك ينبغي أن يعرف أن من السنة أن يذهب الناس للتعزية في البيوت وفي المساجد لأصحاب من نزلت بهم المصائب، ومن السنة لأهل الميت أن يستقبلوا من يأتيهم بوجه طيب واستقبال حسن، وأن يقدموا لهم ما جرت العادة به من غير تكلف. وإذا صادف الوقت وقت غداء أو وقت عشاء فإن من السنة أيضا أن يقدموا لهم ذلك من غير تكلف، بمعنى أن لا تتكلف للجنازة شيئا ولا تتكلف للجنازة ضده أيضا. فكون الناس مثلا في الجنازة يعني كأنهم يفتحون مجالا ويضعون ديوانا وصوانا ويستقبلون الناس من كل مكان ويضيئون المصابيح ويدعون الناس، هذا ليس حسنا. إنما لو كان الميت مما جرت العادة أن يأتي إليه أعداد وأفواج كثيرة من الناس وعمل مثل هذا فليس في حرج. فأقول التكلف بترك الشيء مثل التكلف بفعله، وينبغي أن يكون الأمر في ذلك على حد الاعتدال والعادة. وإنما نبهت إلى ذلك أن كثيرا من الناس يصيبهم حرج، وقد يأتي الإنسان مسافرا، وهذا حصل مرات، من بلد بعيد لتعزية أهل الميت، فيجد أنهم لا يفتحون له الباب، أو يفتحون له الباب ويقفون عند الباب بجفاء ويعني كراهية لمجيئه، ويسلمون وكأنهم يعني ينتظرون صراطه، وهذا ليس حسنا ولا تأتي به السنة. يعني الحديث الذي بعده 595، حديث سليمان ابن بريدة رضي الله عنه. الحين انتم تشمون ريحة بخور ولا بوية؟ ها؟ اكيد. حديث سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر، يعني دعاء القبور، السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث رواه مسلم، رواه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند زيارة المقبرة، ورواه النسائي أيضا في باب الاستغفار للمؤمنين، وبما جاء أيضا في باب ما يقال عند زيارة المقبرة، ورواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن أبي شيبة والطحاوي والطبراني وغيرهم. في الحديث أولا قوله السلام على أهل الديار، السلام معروف وهو تحية الأحياء والأموات، والسلام اسم من أسماء الله، والسلام هو الدعاء أيضا، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه، بخلاف ما كان أهل الجاهلية يتعاطونه، فإن أهل الجاهلية كان السلام عندهم تحية الأحياء، أما تحية الموتى فكانوا يعكسونها، بدلا من السلام عليكم يقولون عليك السلام للميت، كما يقول القائل عليك سلام من أمير وباركت يد الله في هذا الأديم الممزق، قالها في عثمان رضي الله عنه، فمن يسعى أو في عمر أيضا، في عمر، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما أدركت في الأرض يسبق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكنافها لم تفتقي. وكذلك الآخر عليك سلام الله قيس بن عاصم، هذا بعد موتهم، ورحمته ما شاء أن يترحم تحية من أوليته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكان أهل الجاهلية تحية الموت عندهم عليك سلام الله عليك السلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن تحية الميت مثل تحية الحي، السلام عليكم أهل الديار. و الديار جمع دار، وذلك لأن المقابر ديار، إما ديار باعتبار أن العرب يسمون المكان دارا سواء كان مأهولا أو غير مأهول، أو دار باعتبار سكانها وقطينها، فهم وإن كانوا أمواتا إلا أنهم يعني بشر وسيبعثون، ولذلك العرب كانوا يسمون المقابر دورا، وهذا مشهور في شعرهم و نثرهم، يعني أذكر قول الشاعر لكل أناس مقبر لفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد، إلى آخر القصيدة فيها ذكر المقابر والديار. قول المسلمين والمؤمنين، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، هذا على سبيل التنويع، وقد يكون في المقابر منهم من أهل الإسلام ومنهم من أهل الإيمان، ومعروف أن الإسلام والإيمان كما أسلفنا إذا ذكرت في سياق واحد كان الإيمان دليلا على من بلغوا رتبة أعلى من مجرد الإسلام، يعني عندهم الإيمان عندهم الإسلام وزيادة، وأما إذا قيل مسلم فعنده الإسلام فقط، يعني أنه يقيم الأركان الخمسة، ومع دخول أحد هنا في الآخر على ما هو معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا على سبيل التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الموت حق وحتم في رقاب العباد. وقوله لاحقون أي تابعون لكم، يعني أن الموت الذي أصابكم سوف يصيبنا، هذا معنى قوله لاحقون. وقول نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية هي السلامة في أمر الدين وأمر الدنيا، فيشمل ذلك. قول نسأل الله لكم بعض الناس يظنون أن العافية خاصة بماذا؟ بالصحة. إذا كان إنسان مريض يدعى له بالعافية يعني حتى يصح، والواقع أن العافية كما دل هذا الحديث تشمل العافية في أمر الدنيا وتشمل العافية في أمر الدين، ولهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم للأموات. والحديث فيه فوائد، منها مشروعية زيارة القبور، وقد يحتج بالحديث من يرى زيارة القبور للنساء كما شرحنا وبينا أقوال العلماء فيه بالأمس، لأن الحديث فيه عموم، وفي الحديث ما يقوله عند زيارة القبر. وقد جاء هذا اللفظ وجاءت ألفاظ أخرى غيره كحديث ابن عباس وغيره. حديث ابن عباس 596 فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل بوجهه وقال السلام عليكم إلى آخر الحديث. الحديث رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقوله إذا زار المقابر. وقال الترمذي حديث حسن غريب، المصنف هنا أظن قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، ونسخ الترمذي تختلف اختلافا كثيرا جدا في ما يقوله الترمذي عقب الأحاديث كما هو معروف، وفي كثير من نسخ الترمذي أنه قال هنا حديث حسن غريب. والغرابة عند الترمذي تومي إلى ماذا؟ الضعف، وهكذا عند أبي نعيم وكثير من المتقدمين. ولذلك قول الترمذي غريب هنا يومي إلى أن الحديث فيه شيء، وقد كان في إسناد الحديث قابوس أبو ربيان وهو ضعيف، ولذلك نقول أن الحديث لا يتم الاستدلال به. أيضا معاني الحديث قولوا أنتم لنا أنتم سلفنا ونحن على الأثر، السلف هو السابق، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون الحق بسلفنا الصالح، فالسلف هو السابق من كل شيء، وما سلف يعني ما سبق. وأما قوله ونحن على الأثر يعني نحن نتبعكم، والأثر هو ما يبقى من آثار أقدام الإنسان في طريقه، كما قال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالأثر هو ما يبقى عند الإنسان. ونحن على الأثر يعني نحن وراءكم نلحقكم في هذا الطريق وهذا السبيل، فهو مثل قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث فيه فوائد، منها أن التسليم على الجنازة ولو لم يقصد الزيارة، يعني إذا مر بها في طريق، لأن هنا قال أن النبي عليه السلام مر بقبور المدينة. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا سلم على المقابر هل يستقبل القبلة أو يستقبل ماذا؟ يستقبل القبور، بدليل أنه هنا قال فأقبل بوجهه عليه الصلاة والسلام، فظاهر الحديث يدل على أن زائر القبر يستقبل القبور بوجهه، بدليل حديث ابن عباس هذا. لكن الحديث كما قلنا فيه ضعف، وأيضا هذا اللفظ بالذات فيه نكارة، ولذلك نقول إن السنة فيما يتعلق باستقبال القبر أو غيره ليست محددة، بل السنة مثل ما ذكرنا قبل قليل أن لا يتكلف المرء شيئا، بل يسلم عليهم كيفما اتفق، فإن استقبلهم بوجهه أو استقبل القبلة أو استدبر القبلة أو كان عند رأس الميت أو كان عند رجلي الميت، الأمر في ذلك واسع ولم يرد فيه تخصيص ولا تنصيص، فيسلم على أصحاب القبور كيفما اتفق. الحديث الذي بعده 597 حديث عائشة رضي الله عنها لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء أو فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. واللفظ الآخر حرفه الترمذي عند عن المغيرة لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. بالنسبة لحديث عائشة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما ينهى عن سب الأموات، ورواه النسائي أيضا وأحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي وغيرهم. وفي الحديث مسألة وهي النهي عن سب الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن سبهم، والسب معروف، ولذلك نقول إن الحديث عام مطلق، ففيه نهي عن سب الأموات من المسلمين والكفار وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للكلام فيهم مصلحة، على مثل بيان خطأ أو فساد أو منكر فعلوه أو تحذير الناس أو ما أشبه ذلك، فهذا قد يقع. وبعض أهل العلم أيضا استثنوا ما إذا كان الإنسان مجاهرا بالذنب والمعصية، واستدلوا بالحديث المتفق عليه أيضا أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، وأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فقال هذا دليل على جواز الكلام في الميت، ولكن قد ينفصل عن ذلك بأن المنهي عنه هو السب، ونحن ننازع أن يكون الكلام الذي يقال أن يكون سبا، فإن الحديث عن الميت مثلا على سبيل ذكر أعمال محددة قام بها ونقد مثل هذه الأعمال قد يكون مطلبا، بل قد يكون ضرورة أحيانا، وهناك كثير من الموتى قد يكون لهم آثار عظيمة وبصمات كبيرة جدا، مثل كون هذا الميت ربما سل سنة، ربما فتح بابا، وهذه السنة ما انتهت بل لازالت قائمة، ولازال الناس يتجادلون فيها ويختلفون عليها ما بين مؤيد ومعارض وموافق ومخالف، فالأمر فيها لا يتعلق بشخص، وإنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بسيرة الأمة كلها، في سياستها، في اقتصادها، في دينها، في عقيدتها، في أخلاقها، في علمها، في إعلامها. فهنا يعني النقد غير السب، النقد غير السب. ولهذا جاء في أثر صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سألت ما فعل فلان لعنه الله، وكان فلان هذا جاء برسالة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عائشة، فلم تجب عليه عائشة، ما ردت عليه، فكأنه تناولها وسبها، فوجدت عليه في نفسها، فقالت يوم من الأيام ما فعل فلان لعنه الله، فقالوا إنه قد مات، فقالت أستغفر الله أستغفر الله، قالوا لا ما هذا، لعنتي ثم استغفرتي، فذكرت هذا الحديث وبينت أنه يعني ربما لو كان حيا لا ذكرت هذا، أما وقد مات فقد استغفرت الله سبحانه وتعالى من ذلك. فنقول إن مسألة الكف عن الأموات مطلوب كما هو ظاهر هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بتعليلين، التعليل الأول الذي في حديث عائشة لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا إلى ما عملوا، أفضوا يعني ذهبوا ووصلوا إلى ما عملوا، وكأن هذا التعليل معناه أنهم عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحاسبهم، وقد يسبهم الإنسان بشيء والله تعالى يأجرهم عليه، كما أن الناس قد يمدحونهم بشيء والله تعالى يعاقبهم عليه، مثل حديث إنه لا يعذب ببكاء أهلي عليه على أحد الوجوه، الناس يعني يثنون عليه بشيء والله يعذبه على هذا الشيء الذي يثني عليه الناس. فالناس احيانا لا تكون موازينهم دقيقة، وفي كثير من الاحيان نظراتهم قاصرة وشخصية وضعيفة، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وهذا امر واضح ومشاهد ومعروف. فقال هنا فانهم قد افضوا، وهذا يدل على ان المقصود كل ميت، بينما الحديث الثاني حديث المغيرة والذي رواه الترمذي نحوه وقال فتؤذي الاحياء، الحديث رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب الشاتم، ورواه أيضا أحمد وابن حبان والطبراني، وسند الحديث جيد وفيه اختلاف، لكن حديث الترمذي فيه لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، وهذه العلة غير العلة السابقة فإنهم قد أفضوا، لأن قوله فتؤذي الأحياء دليل على أن النهي عن سب الأموات المقصود فيه أن لا تؤذي الأحياء، يعني أولاده وقرابته و أولاد أولاده وعائلته وقبيلته، وبناء على هذا فكأن الأمر يكون منتفيا إذا لم يكن في سب الأموات إيذاء للأحياء، لأن الأمر موقول بأمر الأحياء، وهذا يحصل متى؟ يحصل بالتقادم أحيانا، فالآن مثلا نحن إذا تكلمنا في أموات قريش في الجاهلية الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يتأذى بهذا، لأنه لا يوجد من يغضب لهم ولا من ينتصر لهم. ولكن نقول إن الكلام في مثل أبي لهب وأبي جهل وعتبة وشيبة والنضر بن الحارث وأمثالهم من المستهزئين وغيرهم من ماتوا على الكفر أو في من كان هذا بابه وهذا شأنه، أن الكلام في مثل هؤلاء ليس سبا، ليس المقصود السب والشتم، وإنما الكلام الذي يكون سائغا أو جائزا بل قد يكون مطلوبا أحيانا وكل أهل العلم يتواردون عليه، هو الكلام في أفعالهم وتشنيعها والتحذير منها وذكرها في سياقها. والله سبحانه وتعالى ذكر أبا لهب في القرآن الكريم وزوجه تبت يدا أبي لهب وتب، قد شرحنا هذه الصورة وفصلناها. انتهينا والحمد لله من كتاب الجنائز. يبقى عندنا الآن نوع من المراجعة السريعة بهذا الكتاب. أولا فيما يتعلق بباب الجنائز، في 65 حديثا تقريبا عدد الأحاديث فيه، منها 16 حديثا اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وخمسة أحاديث انفرد بها البخاري، و16 حديث متفق عليه، وخمسة أحاديث عند البخاري، و12 حديثا عند مسلم، و25 حديثا في السنن، وحديث واحد عند البيهقي، وحديثان عند الدارقطني وهما ضعيفان، وحديث واحد عند الطبراني وهو ضعيف أيضا، وحديثان عند سعيد ابن منصور، وحديث عند الشافعي وهو ضعيف جدا. هذا ما يتعلق بعدد الأحاديث. أما ما يتعلق بالمسائل الواردة في الباب وهي كثيرة، لكن أهم هذه المسائل مسألة تقبيل الميت، وفيها أن أبا بكر كشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبله، وفيها المبادرة بقضاء دين الميت وأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وفي غسل الميت وتكفينه وأن ذلك واجب، وفي صفة الكفن وما يلزم فيه وما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الواجب في الكفن هو ما يستر الميت إن تيسر إن وجد، والسنة أن يكفن الرجل في كم؟ في 3، وأن تكفن المرأة في 5، وأيضا في دفن أكثر من واحد، يعني 2 فأكثر في القبر الواحد عند الحاجة، وفي حكم المغالاة في الكفن، وفي غسل أحد الزوجين للآخر وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصلاة على المقتول في الحد كما في قصة ماعز والغامدية، وفي الصلاة على قاتل نفسه. وش حكم الصلاة على قاتل نفسه؟ ها؟ نقول ان الاصل هو الصلاة عليه، لكن فيما يتعلق بالامام ان كان في تركه الصلاة عليه مصلحة تركها. طيب، ايضا الصلاة على القبر بعد دفن الميت، وفيه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد. في حكم النعي، ما حكم النعي؟ جائز إذا اقتصر على الإخبار بوفاة الميت. وش الدليل على جواز النعي؟ نعي النجاشي. حكم الصلاة على الغائب، ذكرنا القول المختار فيها صلاة الغائب، ما هو؟ أيوه، ها، الجواز. نحن ذكرنا هذا أحد الأقوال في ها، ممتاز. ما اسمك؟ ها، خلاد، احسنت يا خلاد. يقول الصلاة على الغائب سنة إذا لم يصل عليه في بلده الذي مات فيه، هذا صحيح. أيضا في فضل كثرة المصلين على الميت، أن يكونوا 100 أو 40 أو كم، 3 صفوف. أين يقوم الإمام من الميت؟ وهذا ذكرنا فيها أقوال، وفيها قصة المرأة التي ماتت في نفاسها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ وسطها أو وسطها. في حكم صلاة الجنازة في المسجد، وهذا في حديث من؟ حديث عائشة، وأيضا حديث النجاشي. عدد تكبيرات الجنازة، وقد ذكرنا فيها أقوال، أقل ما قيل في صلاة الجنازة تكبيرات كم؟ ثلاث، واستقر الأمر على أربع، وجمع عمر الناس على ذلك، وقيل إلى سبع وإلى تسع، ونقول السنة الاقتصار على أربع. في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، حكم قراءة الفاتحة والدليل على مشروعيتها حديث من؟ ابن عباس. أيضا حكم الدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، حكم الإسراع بالجنازة، وقلنا الإسراع المطلوب، أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه. المقصود بالإسراع ماذا؟ هو المشي السريع الذي لا يكون فيه مشقة. أيضا أين يكون المشي؟ أتباع الجنازة هل يكونون أمامها أو خلفها؟ في أقوال، والخلاصة القول المختار الراكب خلفها، والماشي حيث شاء أمامها وعن يمينها وشمالها ووراءها. حكم اتباع النساء للجنائز في حديث من؟ أم عطية. ما هو؟ نهينا نعم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، وذكرنا فيها الأقوال بالتفصيل. أيضا حكم القيام للجنازة، وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقام، وحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وذكرنا فيها أقوال. والقول الذي اخترناه في القيام للجنازة أنه باقي لم ينسخ. طيب، أيضا في مسألة إدخال الميت وكيف يمكن إدخال الميت في القبر، وفي أقوال هل يدخل من قبل رجلي القبر أم من قبل القبلة، وقلنا القول المختار ما هو؟ من قبل رجلي القبر. طيب، فيما يتعلق بإدخال النبي صلى الله عليه وسلم لقبره، قيل في بعض عند بعض الحنفية أن النبي عليه السلام أدخل قبره من جهة القبلة، كيف نرد على هذا القول؟ ها نعم عبد الله، نعم نقول إن هذا متعذر، لأن جدار الحجرة كان إلى جهة القبلة والقبر تحته، يعني ليس بين القبر وجدار الحجرة مكان يمكن أن ينزل منه القبر. حكم إيذاء الميت سواء بكسر عظمه أو بغير ذلك ذكرنا. أيضا اللحد والشق، اللحد والشق بينا أن قول من هو اللي قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا؟ سعد بن أبي وقاص، وهذا أصح ما ورد في المسألة، وهو دليل على استحباب اللحد، وهو أنه وهو الذي اختاره الله تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. من المسائل حكم البناء على القبور وتجسوسها والكتاب عليها، وقد ذكرنا أحكام هذه المسائل، حكم البناء ذكرناه، وحكم التجسيس وضع الجس، حكم الكتابة. ماذا قلنا في زيادة ولا تكتبوا عليه؟ أنها ضعيفة. نعم. طيب، حكم الحفيات، بعض أهل العلم ذكر ثلاث حفيات وأن النبي صلى الله عليه وسلم حفى على القبر ثلاث حفيات، فما حكم الحفيات في القبر؟ نعم، نقول يشرع على دفن الميت وأن يحفى عليه، لكن دون تحديد. يعني علي رضي الله عنه الإمام أحمد احتج بأنه حفى على قبر ابن المكفف، هذا أصح ما ورد في الحفي، ولكن نقول حديث علي ليس فيه أنه ثلاث، أما يعتقد الناس من أن المشروع ثلاث حفيات هذا ليس له دليل يثبت. حكم زيارة النساء للمقابر، حكم النياحة، هل الميت يعذب بالنياحة وبقاء أهلي عليه؟ هذا ذكرنا أمس وأجبنا فيه بأجوبة على حديث أن الميت يعذب، حديث عمر وغيره، أجبنا بأجوبة. ما هذه الأجوبة؟ لأن هذا السؤال موجود في المسابقة ولا لا؟ احنا نغششكم ما في مانع. تفضل يا سعيد. ها نعم، الجواب الاول ان نقول عائشة رضي الله عنها انكرت ذلك وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يهودي مات ويقول انه لا يعذب وانهم لا يبكون عليه، والتبس الامر على الراوي، هذا جواب. الثاني شوف فضل إذا وصى بالنياحة. نعم نعم هذا جواب على أنه لا يعذب، لكن مخرج الحديث كيف نجاوب على الحديث؟ نعم إذا كان يعني هو الأول أنه يعذب وهم يبكون عليه. نعم ها ما اسمعك. ها نعم يبكي أن يتألم، يعني أنه لا يعذب يعني يتألم، بمعنى أنه يسمع بكاءه وهو في قبره أو يعلم فيتألم لما يصيبهم من الحزن. نعم إذا كان من عادتهم النياحة ولم يوصي أو ينههم عن ذلك. هذا من أيضا نعم أنهم قد يمدحونه بسبب من الأسباب التي يعذب بها، فهم يبكون عليه ويقولون يعني أنه شجاع، وهو يعذب ربما بهذه الشجاعة التي ربما قتل بها الأبرياء وجندل بها الصالحين. هذه أهم الإجابات. في أيضا البكاء على الميت، الدفن ليلا، صنع الطعام لأهل الميت، النهي عن سب الأموات، يعني هذه رؤوس المسائل، وبها تعرفون إن شاء الله يعني أنتم أتقنتم إن شاء الله هذا الباب، والمراجعة تدل على أنكم ضابطين رؤوس المسائل إن شاء الله. كما قلنا بذلك نكون انتهينا من بلوغ المرام. غدا الثلاثاء والأربعاء سنجعل درس العصر بعد العصر مباشرة استكمالا لدروس التفسير، ومع دروس التفسير بعد العشاء بطبيعة الحال هي قائمة بحالها، فعندنا الليلة درس تفسير، بكرة العصر درس تفسير، بعد العشاء غدا درس تفسير، يوم الأربعاء عصرا درس تفسير، هذه كم؟ أربعة، يبقى عندنا واحد، فإن وجدتم له وقت وإلا فيكون وقته الأخير يوم الخميس، والخميس اختاروا أنتم ما شئتم، إذا تريدونه بعد العصر أو بعد الظهر الذي تريدونه، معنا وقت، يعني تأكدوا إذا في فرصة قبل الحمد لله، ما في فرصة يكون ظهر الخميس إن شاء الله تعالى. يقول أبو طلحة نعم هذا وهم، أحيانا إنسان يسهو، والذي نزل في قبر أم كلثوم أبو طلحة وليس أبو قتادة. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أيضا هذا وهم مني، سعد بن معاذ، أما سعد بن عبادة فإنه مات بعد كما هو معروف، وقد وقيل أنه قتلته الجن، وكانوا يقولون قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. هل يسلم الإنسان إذا كان في الطريق ومر على مقبرة؟ نعم إذا كان يعني إذا مر على مقبرة وسلم عليهم فهذا من السنة. وهل تسلم المرأة؟ نعم تسلم. يقول لماذا تكرار كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ولماذا عاقب الله أصحاب الفيل ولم يعاقب الله تعالى الحجاج ولا بالسويقتين؟ ابحثوا عنها الليلة وإذا ما حصلتها أجيبكم إن شاء الله. بعض الناس إذا مات له ميت عزموا الناس بعد الدفن عند المقبرة وقالوا العشاء الليلة عندنا، هذا لا يشرع، لا أصل له. دفن المرأة التي تقوم المسجد دليل على الجواز دفن ليلا، أي نعم. هل يجوز صنع وليمة العشاء من أهل الميت؟ بينا هذا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلا من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قد يكون لمثل هذا الغرض وما شابهه، يعني ليس نهيا عن الدفن ليلا، وإنما النهي عن تقصد الدفن بالليل. هل العزاء فقط ثلاثة أيام ثم ينتهي؟ لا، الصواب أن العزاء لا يتحدد بثلاثة أيام، وإن كان كثير من الفقهاء حدوه بثلاثة أيام، لكن نقول العزاء بقدر الحاجة، فلو استمر الحزن يعزون بعد ذلك. كيف نستدل بحديث شد الرحل لعدم جواز السفر لزيارة القبر النبوي ونحن لا نريد التعبد بالبقعة؟ والله هذا إشكال، الأحكام والكلام على التعازي من حيث الاجتماع ومعناه. بينا هذا الآن. هل يؤشر بيده عند السلام على القبر؟ لا. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذكار الصباح متواصلة أم متفرقة؟ الله أعلم. الجلوس أثناء الدفن هل هو جائز أم سنة؟ وأيهما أرجح؟ لا، الأمر واسع، الأمر واسع. ما معنى بلوغ المرام؟ وما الفرق بين بلوغ المرام وعمدة الأحكام ورياض الصالحين؟ ليس من كتب متخصصة الحديث في دون مأجورين. بلوغ المرام يعني أن الإنسان يبلغ ما يروم. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، هذا يقول المتنبي. فالمرام يعني المقصد، الإنسان يروم الشيء يعني يقصده. بلوغ المرام يعني بلوغ المقصد، وهو كتاب في الأحكام، في أحاديث الأحكام من أفضل أحاديث الأحكام. أما الفرق بينه وبين العمدة، عمدة الأحكام، فعمدة الأحكام أحاديث من الصحيحين فقط، أما بلوغ المرام فهو من كتب السنة كلها. ورياض الصالحين، رياض الصالحين يختلف أنه في الآداب والأخلاق والتزكية وليس في الأحكام، بينما بلوغ المرام في كل شيء، وعنده في الأخير كتاب جامع يتعلق بالآداب وغيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.